بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الخامس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نبدأ اليوم ببعض الأسئلة المتعلقة ببعض الدروس السابقة، ثم نبدأ بلقائنا اليوم إن شاء الله. موضوع لقائنا اليوم، هذا السائل يقول: ما المقصود بالأصول والشواهد والمتابعات في الصحيحين، وكيف نميز بينها، وما دلالة إخراج صاحبي الصحيحين للراوي في أحد الفرعين السابقين؟ أما بالنسبة للأحاديث التي يخرجها أصحاب الصحيح، فكل ما أخرجه أصحاب الصحيح فهو صحيح عندهم، إلا ما بينوا علته، إلا ما بينوا علته صراحة أو تلميحا. فليس هناك حديث في الصحيحين لا يحتج به صاحب الصحيح إلا أن يكون قد بين علته صراحة أو تلميحا. فبهذا المعنى كل أحاديث الصحيح هي من أحاديث الأصول عندهم، إذا قصدنا الاحتجاج فهي كلها صحيحة إلا ما بين علته كما ذكرنا، لا نستثني إلا هذا. أما بالنسبة للرواة، فلا شك أن هناك رواة يعتمد عليهم صاحب الصحيح أكثر من بعض، وهؤلاء هم الذين عليهم غالب كتاب أو كتب الصحاح، غالب أحاديث كتب الصحاح تدور على أحاديثهم. وهناك مرتبة أقل منهم في الدرجة، هؤلاء إذا ضاق على صاحب الصحيح مخرج الحديث فلم يجده إلا من حديث أمثال هؤلاء، فإنه يخرج الحديث لهم، وهؤلاء هم الذين أخرج لهم صاحب الصحيح وخاصة البخاري الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة المتصلة. أما رواة المتابعات فهم الذين يذكرهم البخاري في الروايات المعلقة التي يقول فيها عقب الحديث ورواه فلان وفلان وفلان، هؤلاء هم رواة المتابعات. إلا أنه في الحقيقة بالنسبة للقسمين الأولين، وهم من أخرج لهم وهم أصل الاحتجاج، ومن أخرج لهم وهم دونهم في الدرجة، تمييز هؤلاء من أولئك ليس بالأمر الهين، وهو محل اجتهاد، محل اجتهاد. لا يمكن أن في كثير من الأحيان أن أجزم أن هذا الراوي ليس من الطبقة العليا عند البخاري، وإنما هو من الطبقة الثانية، لأنه يحتاج أنك تستعرض الصحيح كاملا وتنظر في رواية هذا الراوي وكيف أخرج له البخاري. ثم في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان تقريبا يبقى الأمر يعني ليس مقطوعا به، لأنه ما هي طريقة معرفة أن هذا الراوي هو أصل الاحتجاج أو لا؟ يعني لو وجدنا مثلا في الباب ثلاثة أحاديث أو حديث واحد رواه بثلاثة أسانيد، الذي يعمله العلماء أنهم إذا وجدوا راوي في أحد تلك الأسانيد فيه شيء من الكلام قالوا هذا أخرج له متابعة، مع أن هذا لا يلزم، قد يكون عند البخاري هذا الراوي أوثق ممن لم يتكلم فيه وأضبط وأتقن. فكون أننا نحن نقسم هؤلاء الرواة بناء على اجتهادنا نحن وبناء على ما ننزل عليه نحن الرواة، هذا ليس يعني عملا صحيحا. لذلك في الحقيقة يعني أنا من البداية أؤكد على قضية أن كل من أخرج له البخاري فهو في درجة القبول، إلا من استثنيناه من روى له مقرونا أو هكذا وقع في الإسناد أو ذكره في المتابعات. وهذا يؤيده يا إخوان أمور كثيرة، حقيقة تعرضت لهذه القضية في شرح ابن الصلاح وتوسعت فيها جدا، يعني لإثبات أن كل من أخرج له أصحاب الصحيح فهو في درجة القبول. يعني من بين الأدلة على ذلك أو لأبين أن هذا هو رأي لبعض كبار الأئمة، الدارقطني مثلا في كتابه رجال البخاري اعتبر كل من أخرج له البخاري حديثا مسندا أنه ممن احتج به البخاري، ولم يذكر إلا في آخر الكتاب عقد قال من أخرج له البخاري في المتابعات، وذكر هؤلاء الرواة الذين كان يذكرهم في الروايات المعلقة، ذكر الرواة الذين كان يخرج لهم البخاري في الروايات المعلقة. أما عموم رواة البخاري وهم أكثرهم فاعتبر أنهم يخرجوا لهم البخاري احتجاجا. ولذلك كما ذكرنا سابقا ينتقد بعض العلماء أصحاب الصحيح لإخراجهم لبعض من تكلم فيهم، ولا كانوا يقولون هذا أخرج له متابعة أو في الأصول أو في الشواهد والمتابعة. لو كان يعني هذا قضية مسلم بها ومقبولة لما انتقدوا على صاحبي الصحيح أنهم أخرجوا لفلان أو فلان وفلان، ليأتي بعض المتأخرين ويقول هذا أخرج له في المتابعات فلا نقضى على البخاري أو فلا نقضى يتوجه على البخاري أو مسلم. فالمقصود أن تمييز هؤلاء الرواة ليس أمرا متفق عليه، ويبقى محل اجتهاد اللي هو الطبقة الأولى والثانية، وهم كلهم يحتج بهم البخاري. الطبقة الأولى والثانية يحتج بها البخاري لكنها مرتبة دون مرتبة، هذا كل ما في الأمر. الذين نقول بأنه لا يمكن أن نقول بأنه احتج به البخاري الذين لم يخرج لهم روايات مسندة، وإنما أخرج لهم في المتابعات بمعنى أنه في روايات معلقة. هؤلاء هم الذين يمكن أن أقول بأن ليس لدي دليل أن البخاري يحتج بهم، ليس لدي دليل أن البخاري يحتج بهم. قد يكون البخاري يحتج بهم لكن من خلال تصرفه في الصحيح لا يمكنني أن أجزم بأنه احتج بهم. فهذا هو يعني الذي يمكن أن يعين في هذا الجانب. فالأصل في من أخرج له أصحاب الصحيح أنه مقبول، هذه القاعدة، إلا من استثنينا. طيب، هذا سائل من الكويت الظاهر عن طريق التواصل عن طريق الجهاز، يقول هل ألفاظ مسلم ومتونه أضبط من ألفاظ ومتون البخاري؟ لا يمكن إطلاق مثل هذه العبارة، فلا شك أن كتاب البخاري في القمة من الضبط والإتقان، لكن لكون البخاري يقطع الحديث ولكونه يريد أن يبين موطن الشاهد في الحديث لربما اضطر أن أثناء اختصاره أن يذكر عبارة في بداية الحديث أو في آخر الحديث تنبه على حصول اختصار فيه، أو تبين السياق الذي ورد فيه ذلك الحديث. فهو ليس من باب أضبط أو ليس بأضبط، لأن قلنا أضبط كأنه يعني يكون المسلم أكثر ضبطا من البخاري، لكن نقول بأن ميزة مسلم أنه يسوق الحديث بألفاظها، وأما البخاري فربما تصرف في اللفظ لغرض الاختصار ولغرض بيان موطن الشاهد في الحديث. أمر آخر يعني هو ليس دليل قطعي بأن المسلم أضبط من البخاري كما يقول السائل، وإنما أشار عند العلماء إلى أنه لو وقع خلاف في اللفظ بين البخاري ومسلم فإن القلب يميل إلى إثبات لفظ مسلم، لأن مسلم ألف كتابه وبين يديه أصوله وفي حياة كثير من شيوخه، أما البخاري فكان يؤلف كتابه أثناء ترحاله في الأمصار والبلدان. يقول هل هناك علاقة بين التاريخ الكبير للبخاري وصحيح البخاري؟ يعني هما كتابان منفصلان لمؤلف واحد، لكن يمكن أن ننتفع بكتاب التاريخ الكبير للبخاري لمعرفة آراء للبخاري مختلفة حول بعض الأحاديث، حول بعض الرواة الذين أخرج لهم في الصحيح. لا شك أن أولى ما يرجع إليه لدراسة أسانيد البخاري هو رأي البخاري نفسه في هذا الراوي، وهذا هو الذي يعرف من خلال كتبه المختلفة، هذا لا شك فيه. لكن أنه يعني مثلا يتمم العمل أو كذا، أو لا يمكن الاستفادة من صحيح البخاري إلا بالتاريخ الكبير للبخاري، فهذا يعني لعله محل نظر لأنهما كتابان منفصلان للإمام البخاري. أسانيد الأحاديث لها نفس الاستقامة لأسانيد الآثار في صحيح البخاري، يعني لعل مقصود السائل أن هل الآثار الموقوفة صحيحة كما أن الأحاديث المرفوعة صحيحة في نفس الدرجة؟ قلنا بأن البخاري إذا أسند الحديث الأصل فيه أنه على شرطه إلا ما بين علته، وأنه قد أخرج بعض الأحاديث الموقوفة وهي على شرطه، هذا الأصل في ذلك، إلا إذا ظهرت لنا قرينة أن البخاري أراد الإعلال. إذا ظهرت لنا قرينة أن البخاري أراد الإعلال هذا أمر مختلف، يكون أمر آخر، لكن الأصل فيما أخرجه في صحيحه من أحاديث أو آثار مسندا أنه على شرطه. يقول ما توجيه صنيع الحافظ الزيلعي في نصب الراية حيث قال في أحد المواضع كما بوب مسلم، هل التبويب من صنيع مسلم؟ قلت لكم إن أكثر أهل العلم نصوا على أن مسلم لم يبوب الصحيح، وهناك نسخة من صحيح مسلم متقدمة موجودة حتى اليوم ليس فيها تبويبات لمسلم. توجيه الزيلعي إما أنه وقف على نسخة فيها هذه التبويبات فظن أن بعض هذه التبويبات من مسلم، أو لعل صحيح مسلم في بعض رواياته وضع بعض الأبواب اليسيرة القليلة، هذا احتمال وارد في بعض رواياته في بعض نسخه هناك بعض التبويبات اليسيرة، فلا يعارض ذلك أن غالب الصحيح ليس مبوبا، غالب صحيح مسلم ليس مبوبا. والذي يعني أدلة أن صحيح مسلم غير مبوب أدلة كثيرة ليس مجرد أنه نقل أهل العلم، يعني من بينها اختلاف التبويبات المتباين تباينا كبيرا بين نسخ صحيح مسلم، وبعض هذه التبويبات موجودة في الشروح مما يبين أنها مأخوذة من هذه الشروح، من شروح شرح النووي شرح قرطبي شرح فلان فلان، فهذا يؤكد أنها ليست من مسلم، هذا التباين الكبير يؤيد أنها ليست مسلم، يعني البخاري مع كثرة نسخه تكاد تجد في الغالب التبويبات متفقة مما يؤكد أنها من البخاري. وعلى كل حال يعني كون هذه التبويبات البخاري أشهر من أن يستدل عليه، لأن فيها فقه البخاري كما ذكرنا ودقة استنباطه البالغة، وتكلم عنها حتى تلامذة البخاري ومن جاء بعده، أما مسلم فليس كذلك. طيب يقول نريد إفادتنا ببعض المراجع للبحث الذي بعنوان تبين وجه إخراج الآثار في صحيح البخاري. هذا المشروع الذي ذكرته لكم لا ليس فيه هنا حقيقة مرجع معين إلا صحيح البخاري نفسه، ترجع إلى صحيح البخاري وتجرد صحيح البخاري وتستخرج ما فيه من الآثار الموقوفة المسندة، انتبه لأن المعلقة ما لنا علاقة فيها، الأحاديث الآثار الموقوفة المسندة التي رواها البخاري بالإسناد إلى الصحابي، ثم تحاول تدرس هذه الآثار ما وجه إخراج البخاري لها، فستجد مثلا ممكن تقسمها من الآن كما ذكرنا سابقا أن منها ما له حكم الرفع فيكون هذا هو توجيه إخراج البخاري له، وهذا يكون ظاهرا حديث موقوف لكن له حكم الرفع فيكون هذا هو وجه إخراج البخاري له، وستقف على أحاديث أخرى لا ترى فيها دليلا على أو قرينة على أن لها حكم الرفع، هذه التي تحتاج إلى توجيه لما أخرجها البخاري في الصحيح وما هو عدد هذه الآثار الموقوفة التي لا يمكن أن يكون لها حكم الرفع، وتحاول توجه إخراج البخاري الذي اشترط أن لا يخرج في كتابه إلى الحديث المسند أي المرفوع المتصل. وعلى كل حال مشاريع حول البخاري ومسلم مشاريع يعني متعددة حقيقة وما زال يحتاج إلى جمع، يعني مثلا السؤال الذي سبق قضية الرواة الذين أخرج لهم في المتابعات والشواهد ممكن ينقدح في الذهن يعني موضوع وهو مهم جدا، الرواة الذين انتقدوا على البخاري ومسلم من خلال كتاب البيان والتوضيح، ندرس هؤلاء الرواة الذين أخرج لهم البخاري وانتقدوا عليه من ناحية مراتبهم في الجرح والتعديل ما هو الراجح فيهم، كراوي وراوي يدرس، ثم نعرف ما هي طريقة إخراج البخاري لهم، أحاول أن أعرف كيف أخرج البخاري لهم، هل أخرج لهم في المتابعات كما يقال، هل اعتمد عليهم فأخرج لهم مفاريد حديث ليس في الباب إلا هو وأخرجه من طريق هذا الراوي مما يدل على أنه اعتمد عليه اعتمادا كاملا، هل كان كلما أخرج لهم يقرنهم بغيرهم مثلا، يعني نعرف ما هو موقف البخاري من هؤلاء الرواة، وكذلك مسلم نفس هذا مشروع مهم ونافع جدا، الحديث المنتقدة على الصحيحين أن ليس فقط في التتبع والتي ذكرها الحافظ في الهدي، لأن هناك حديث ما ذكر الحافظ لا في الهدي ولا في الفتح مبثوثة في كتب العلل وفي كتب الجرح والتعديل والسؤالات وغيرها، فلو جمعت هذه الحديث كاملة ودرست وبين ما هو نوع النقد المتوجه إليها هل هو في الصنعة فقط أم في المتون أم ما شابهك، هذا أيضا مشروع مهم ولا أعرف كتابا استقصى فيه الاستقصاء الكامل لدراسة مثل هذه الأحاديث. المقصود أن المشاريع كثيرة حقيقة، ولعل الأسئلة هي التي تذكرني ببعض المشاريع التي أقترحها لمن يريد أن يعمل وأن يجتهد في تعلم السنة، يعني مشروع هو يتعلم منه ويستفيد منه ولو أتمه وتمكن من خدمته الخدمة الكاملة ينفع الأمة به ويكون خدمة، يعني نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته يوم القيامة. طيب ما أسباب التفضيل لكتاب البخاري على كتاب مسلم عند الجمهور؟ ذكرنا الأسباب، قلنا إن هناك أكثر من سبب، ذكرنا السبب الاختلاف الرواة من ناحية أن من ما في داعي أعيدها مرة أخرى من ناحية الرواة، وأيضا من ناحية الحديث المعلى، هذا لعلنا ما ذكرناه، الحديث المعلى في صحيح البخاري كما يقول الحافظ حجر أقل من أحاديث المعلة في صحيح مسلم، لكن هناك وجه آخر لعله أيضا ليس عليه انتقاد ولا عليه ملحظ بالنسبة لحديث المعلة، ذكره شيخ الإسلام تيمية يقول بأن أكثر من تقد على البخاري أو نسبة من تقد على البخاري والصواب فيه مع البخاري أكثر من نسبة من تقد على مسلم والصواب فيه مع مسلم، فهذا أيضا وجه آخر يرجح فيه صحيح البخاري على صحيح مسلم، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا من الأوجه التي يرجح بها صحيح البخاري على صحيح مسلم. هل يوجد ضعف في الإسناد في صحيح البخاري كما في الإسناد الثالث في سنن أبي داود؟ قلنا بأن شرط الصحيح أن لا يكون فيه ضعف، كيف يكون صحيح وضعيف؟ إلا أن يكون الحديث أخرجه البخاري لبيان علته فقط، أما أن يكون ضعيف عند البخاري ويخرجه ويسكت عليه هذا يعارض شرط الصحة. ماذا تعني عبارة على شرط البخاري أو مسلم على شرط الصحيحين؟ هذه سنتعرض لها عندما نتكلم عن شرط الحاكم في المستدرك. هل يوجد في صحيح البخاري حديث ضعيف ولم يبين علته؟ تكلمنا أيضا عن هذا. ما رأيكم في المحدثين أبي رملة ومخنف ابن سليم؟ لا أذكر الآن الكلام فيهما. هل يؤخذ كلام الأقران بعضهم في بعض؟ كلام الأقران بعضهم في بعض من أقوى الكلام، يعني قرين أعلم الناس بقرينه، فالأصل قبول كلام الأقران بعضهم في بعض إلا إذا ظهرت وجد لدينا دليل أو قرينة تدل على أن هذا الكلام خرج بغير إنصاف، كأن يكون بينهما عداوة معروفة أو أن يكون هناك بينهما اختلاف في المذهب، مثل أن يتكلم ناصبي في شيعي مثلا، فعندها نعرف أن الناصبي لن ينصف الشيعي أو الشيعي لن ينصف الناصبي، فإذا ظهرت عندنا قرينة تدل على أن هذا الكلام خرج بغير إنصاف، أو مثلا كلام القرين أحد القرينين تكلم في قرينه وقرينه هذا ممن ثبتت عدالته كل الأمة على توثيقه وتعديله، وجاء هذا وحده فقط وخالف وتكلم فيه، هذا دليل واضح على أنه كلام بغير إنصاف. فالمقصود أن كلام الأقران بعضهم في بعض من أقوى الكلام، لأن القرين أعرف الناس بقرينه، ولذلك من بين المرجحات التي نذكرها دائما أن كلام المعاصر أولى من كلام المتأخر عن عصر الراوي، لأن المعاصر أعرف بالراوي وأدرى به بخلاف المتأخر، خاصة إذا كان الكلام متعلق بالعدالة، إذا كان النقد متعلق بالعدالة، لأن المعاصر رآه وربما سمع منه ربما عاشره فترة طويلة وربما ما شاء، فعرف من أخباره وأحواله ما لا يعرف عنه من لم يره ومن لم يلقه. فقاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى، هذه القاعدة يجب أن تقيد بما ذكرت، وهو فيما لو ظهرت قرينة أو دليل يدل أن الكلام خرج بغير إنصاف، أما في بغير ذلك فهذه القاعدة ليست على اضطرادها. يقول لماذا تطلقون على السند إسناد وأنتم تعلمون أن هناك فرق بين السند والإسناد؟ كما نعلم أن هناك فرق بين السند والإسناد من ناحية اللغة، فإننا نعلم أن المحدثين لم يفرقوا بين السند والإسناد من جهة الاستخدام، ولذلك لا نفرق بينهما نحن أيضا في الاستخدام، فالمحدثون لم يفرقوا بين السند والإسناد. هل يقال إن كل الأحاديث المنتقدة على مسلم البخاري أنها كلها إما لبيان علتها أو ذكرها التي ذكرها وأنه ذكره مع المتابعات أو أن له شواهد أو ذكره الفائدة فتكون هذه قاعدة مضطردة؟ لا بل هناك لا شك، يعني البخاري مسلم عملهم عمل بشري، والعمل البشري لابد أن يكون فيه نقص، أبى الله أن يتم إلا كتابه، فلابد أن يكون هناك نقص في هذا العمل البشري، فهناك حديث أخرجها البخاري مسلم واعتقد صحتها وخالفهم بعض أهل العلم، وقد يكون الراجح كما نقول دائما ما ذهب إليه البخاري ومسلم، وقد يكون الراجح في بعض الأحيان ما ذهب إليه المنتقد، فكون أنه كل الأحاديث المنتقدة كان البخاري ومسلم يعرف علتها وأنهم أخرجها لبيان علتها، وهذا يعارض الواقع، فلا نجد حديث منتقدة ما بين البخاري ومسلم علتها ولا بأي وجه من وجوه البيان، وإذا بلغ البيان إلى درجة الخفاء إلى درجة أنه لا يظهر لأحد هذا ما أصبح بيانا واضح؟ طيب، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه قصة الإمام البخاري مع أهل بغداد، ما صحة هذه القصة؟ القصة هذه يعني يعني لا أرى في داعي للوقوف عندها كثيرا. القصة المشهورة عندما ورد إلى بغداد فقلب عليه 10 من المحدثين، كل واحد منهم 10 أحاديث، قلبوا أسانيده ومتونها، فكان كلما ألقى عليه واحد منهم الحديث يقول لا أعرفه لا أعرفه، حتى انتهوا من 100. فلما انتهوا عاد البخاري إلى تلك الأحاديث وبين خطأ كل رواية وصوابها، فيقول أما حديث كذا فصوابه كذا، وأما حديث كذا فصوابه كذا، حتى انتهى من الحديث 100 كاملة. هذه القصة أخرجها ابن عدي في كتابيه الكامل، وفي كتابه مشايخ البخاري، وخاصة كتاب مشايخ البخاري أنا موقن من أنه أخرجه فيه، ولعله أخرجه أيضا في الكامل. المقصود أنه أخرجه في كتاب مشايخ البخاري في ترجمة البخاري في مقدمة الكتاب، يقول في بدايته حدثني عدة من شيوخي. والابن عدي يروي عن البخاري بواسطة واحدة مثل الدولابي ومثل غيره ممن روى عنهم عن البخاري، يعني يروي عن عدد من تلاميذة البخاري عن البخاري. فكونه يقول حدثني عدة من شيوخي في قصة ليس فيها أمر مستنكر بالنسبة لحافظة الإمام البخاري هذا يكفي. وأنا أضرب مثال للإخوة دائما حتى يعني يعرف أنه مثل هذه الأخبار والقصص لا تحتاج القواعد المحدثين حتى نقبلها ونردها. لو أن أحدكم سمع مثلا الشيخ بن باز ولا بن عثيمين ولا أحد مشايخنا الشيخ صالح الفوزان في الموجودين حفظهم الله يقول حدثني عدة من شيوخي أن فلان من علمائنا كان يفعل كذا وكذا وكذا، بالله هل يبيح أحد لنفسه أنه يشكك في هذا الخبر؟ لو سمع الشيخ بن باز يقول والله حدثني عدد من شيوخي عن فلان من علمائنا أنه كان كذا وكذا يفعل أو يقول، ويريدها مورد يعني لأثقها بهذا الخبر، هل تقولون والله هذا الخبر نرده ما نقبله من الشيخ؟ ما أظن في أحد يتجرع على مثل هذه العبارة، فليش لما قالها ابن عدي نقعد نتوقف ونردها؟ يعني عامل العلماء السابقين كما تعامل من تجلهم من المعاصرين، خاصة وأنه يعني من شدة ثقته كأنه يرى أنه ما في داعي أن يقول حدثني فلان أو فلان أو فلان، فهو هذا الخبر عنده مسموع عند عدد من شيوخه، معروف عند عدد من شيوخه، والقصة ليست أثرا يحسن بط منه حكم ولا، فيكفي فيها مثل هذا الإسناد. ولو لم يذكرها بإسناد ابن عدي لربما أيضا احتججنا بها، لو قال وقع للبخاري كذا وكذا وهو القريب عهد يكفي في مثل هذه القصة مثل هذا النقل من إمام متثبت متحري مثل ابن عدي، وخاصة أنه لن ينبني على هذه القصة استنباط حكم نخالف به نصوص ثابتة في الكتاب والسنة. ما مذهب الإمام مسلم وما علة إيش؟ وما السؤال الثاني ما عرفت، لكن ما مذهب الإمام مسلم؟ الإمام مسلم ذكر في تلافي الشافعية من بين الشافعية، وأيضا ضمن الحنابلة لأنه روى أيضا عن الإمام أحمد. والظاهر كما نقول دائما أن هؤلاء الأئمة الكبار لا يصح نسبتهم نسبة تقليد إلى أئمة المذاهب، وإنما ربما استفادوا من هؤلاء ولا شك في علمهم. والإمام مسلم دفاع عن الشافعي يدل على إجلاله للإمام الشافعي في أحد كتبه المفقودة، نقله عنه الخطيب في كتابه مسألة الاحتجاج بالشافعي، ولعل هذا أيضا أحد أسباب إيراد الإمام مسلم في طبقات الشافعية. لكن يعني لا يمكن الجزم بأنه متبع أو مقلد لأحد الأئمة. الإمام مسلم يورد العلل في الصحيح لأني قرأت لأحدهم أنه ينفي ذلك. يا إخوان إيش في أكثر من أدلة التي ذكرناها سابقا؟ يعني هذا السؤال ليس له محل من إعراب في الحقيقة بعد الأدلة التي ذكرناها، من نفس أن نفس مسلم يذكر العلة ويضعف الحديث وهو نفسه في التمييز وضعف حديث وأورده في الصحيح وكلام العلماء الذين سبقوا، يعني المسألة وتعليله وطريقة إعلاله للحديث المختلفة وبطرق مختلفة، كل هذا ويبقى هل يخرج الحديث الذي فيه علة؟ خلاص يعني نكرر الكلام مرة ثانية إلا إن كان هذا السؤال قبل ما نبين، هذا أمر مختلف. نعم كيف؟ قبل البيان. طيب إذن يعني يحبذ أن تكون الأسئلة في آخر الدرس، الإنسان لا يستعجل السؤال، ممكن يقيد السؤال عنده حتى لا ينساه مثلا أثناء الدرس، فإذا وجد أنه بين خلاص يطوي الورقة ويتركها عنده إلى نهاية الدرس. يقول: هل كان على الإمام مسلم، والله ما أدري صاحب السؤال هذا، ما هل قد ما أعرف، يقول: أرجو أن تلخص الدرس في مذكرات كما فعله الشيخان يحيى البكري والشيخ سعد الحميد. هناك من سينسخ هذه الدروس وقد بلغني بذلك، جزاه الله خيرا، وإذا نسخها سينتفع بها الجميع إن شاء الله. يقول: ممكن تفيدنا في المراجع؟ تكلمنا عنها اللي في مصادر السنة، ذكرناها بالأمس. ما رأيك في هذا الحديث؟ ليس متعلقا بالدرس. طيب، يكفي ما ذهب من الوقت، ونبتدئ الآن بموضوعنا هذه الليلة، وهو الكتاب الثالث من كتب الصحاح. ما هو هذا الكتاب الثالث من كتب الصحاح؟ نعم، كيف؟ لا، الصحاح، أبو داود ليس من الصحاح. نعم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة. طيب، نبتدئ بترجمة مختصرة لإمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، هذا هو اسمه، هو محمد ابن إسحاق ابن خزيمة السلمي مولاهم النيسابوري الشافعي. واضح من هذه التسمية أنه ينتسب إلى بني سليم ولاء، ومعنى ذلك أنه ليس من العرب في الأصل لكنه مولى لهم، وأنه نيسابوري أي من بلد نيسابور الموجودة الآن في إيران مثل الإمام مسلم، وأنه منسوب إلى الإمام الشافعي في المذهب، ولعله أيضا لا يفترق كثيرا عن مسلم ومن سواه، قد يعني يعظم الإمام الشافعي ويتبعه في كثير من الأقوال، لكنه يرجح خلاف مذهب الشافعي لو ظهر له الدليل بخلاف قوله. ولد هذا الإمام سنة 23 و200 للهجرة، سنة 23 و200 للهجرة، وتوفي سنة 11 و300 من الهجرة، فاحسبوا عمره وبلغوني. من أكبر شيوخه وأعلاهم سندا إسحاق ابن راهوية، توفى سنة 38 و200، ومحمود بن غيلان توفى سنة 39 و200، ومحمد بن أسلم الطوسي توفى سنة 42 و200، وأحمد بن منيع وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني وبندار ومحمد بن مثنى والبخاري ومسلم، فمن شيوخ البخاري ومسلم، ويونس بن عبد الأعلى وإسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الإمام المالكي الشهير، والربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي الشهير وناقل كتبه عنه. تلاحظون أن أقدم شيوخه وفاة هو إسحاق ابن راهوية، وإسحاق ابن راهوية توفي سنة 238، يعني كم كان عمره ابن خزيمة لما توفي إسحاق؟ كم؟ ابن إسحاق توفي 238، إسحاق ابن راهوية، نعم، 15 سنة، معنى ذلك أنه طلب العلم قبل بلوغه 15 عام، يعني هذا يبين تبكيره في طلب الحديث، حتى أنه سمع من إسحاق ابن راهوية قبل أن يبلغ 15 من عمره. من أشهر تلامذة هذا الإمام الإمام ابن المنذر صاحب الأوسط وغيره من الكتب، وهو قريب في السن من ابن خزيمة، توفي سنة 18 و300، وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وأبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي بكسر الصاد، ودعلج السجزي، وابن عدي والإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وابن حبان صاحب الصحيح، من أشهر تلامذته ابن حبان صاحب الصحيح، وكان ابن حبان يعظم ابن خزيمة تعظيما بالغا، ولازمه ملازمة طويلة جدا، وكان يقيد عنه كل ما يصدر منه، حتى أنه في مرة من المرات كان يمشي بجوار ابن خزيمة وهم ماشين في أحد الطرق، فأكثر عليه السؤال، أكثر ابن حبان السؤال على ابن خزيمة، وضايقه وأضجره بكثرة الأسئلة، حتى قال له ابن خزيمة: ابتعد عني يا بارد، يعني يا سمج. فمباشرة أخذ القلم ابن حبان وكتب هذه الكلمة، فقال له: تكتب حتى هذا؟ قال: أكتب عنه كل شيء، كل ما يصدر عن هذا الإمام نعتبره فائدة وأقيده. فهذا يعني يبين تعظيمه الشديد لابن خزيمة وكثرة استفادته منه عليه رحمة الله. سيأتي بعض الثناء عليه في أبواب مختلفة، لكن من مصنفات هذا الإمام المعروفة لدينا كتاب الصحيح وكتاب التوحيد، وهما الكتابان اللذان وردانا. وسنتكلم في آخر هذا اللقاء إن شاء الله، يعني في آخر كلام عن ابن خزيمة، عن صلة هذين الكتابين بعضهما ببعض، هل كتاب التوحيد جزء من الصحيح أو كتاب منفصل. نقف كالعادة مع اسم كتابي ابن خزيمة. أول شيء، كم عمر ابن خزيمة صار في الأخير؟ كم عمره؟ 112؟ لا، ما يصير 112. كم؟ 88. غريب والله، مع أنه الحساب يعني ما في خلاف، اختلفتم ثلاثة أقوال. نعم، 87. الآن اثنين يقولوا 87، ورجح إذن 87 على 88، بناء على أن 88 رجعتم على 79 قول الرابع. الله يا إخوان، افتضحنا في الخافقين بأننا لا نحسن الحساب. طيب، احسبوها أنتم ولنا أنفسكم. اسم الكتاب، اسم كتابي من خزيمة، مختصر المختصر. شوف العنوان الطويل الآن، اكتبوه لأن سنقف عنده. يقول: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في أثناء السند ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. هذا العنوان، إذا ما عجبكم أنتم أحرار. يقول، أعيد العنوان مرة ثانية: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في أثناء السند ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. هذا هو عنوان الكتاب الكامل الوارد في نسخته، والذي نقل كثيرا من مقاطعه أكثر من واحد من أهل العلم. أول شيء نقف مع هذا العنوان اللطيف، أو الكلمة التي افتتح بها عنوانه، مختصر المختصر. يعني نحن اعتدنا أن البخاري يصف كتابه بالمختصر، مسلم يقول المسند الصحيح المختصر. لما يقول ابن خزيمة مختصر المختصر، مع أن الواقع أنه أوسع من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم، عدد الحديث فيه أكثر من عدد الحديث في الصحيحين، فما هو هذا الداعي؟ بعض الباحثين ظن أن لابن خزيمة كتابين في الصحيح، أحدهما المسند الكبير، وهذا هو الكتاب الأصلي، وأما كتابه الموجود لدينا فهو مختصر من ذلك الكتاب. لكن هذا التوجيه ليس صحيحا، لأن المسند الكبير لابن خزيمة لم يشترط فيه الصحة، ويدل على ذلك عبارات لابن خزيمة أوردها في صحيحه، مثل قوله مثلا في أحد المواطن، يقول: قد خرجت، ذكر حديث ثم قال: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير، ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل. هنا يصرح أن حديث ابن عباس هذا استوعب طرقه في كتابي الكبير، مع أنه ليس في تلك الأسانيد إسناد ثابت، وهذا يبين أن ذلك الكتاب لم يخصه به الصحيح. وله أيضا أكثر من موطن قال فيها عبارات تدل على أن كتابه المسند الكبير ليس خاصا بالصحيح، وإنما هو كتاب يشمل فيه الصحيح وغير الصحيح. إذن ما هو مقصوده من مختصر المختصر؟ الذي يبدو لي ويظهر لي أنه أراد أن يؤكد على المعنى الذي انتقد على البخاري ومسلم، من أنهما يطرقان لأهل البدع أن يقولوا بأنه لا يصح إلا هذا القدر. يعني لما قال البخاري المختصر وما نفع، بعض الناس زعم أن كل الصحيح موجود في صحيح البخاري، ومسلم قال المختصر ولا أفاد، فظن بعض الناس أن مسلم يعتقد أن كل الصحيح في كتابي، فهذا شاف أن كلمة مختصر ما تكفي، فقال مختصر المختصر، حتى يبين أنه لم يزعم ولم يدعي أنه سيحصل الصحيح كاملا، بعبارة صريحة وتكون هي أول كلمتين في عنوان الكتاب، مختصر المختصر. ثم يقول: من المسند الصحيح، تكلمنا عن المسند بما فيه الكفاية، الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنقل العدل عن العدل موصولا، كل العبارات الآتية اللي هي بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في إثناء السند ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله، هذه كلها داخلة تحت شرط الصحيح، نقل العدل عن العدل من غير وجود قطع ولا جرح، هذا كله داخل ضمن شرط الصحيح. سنتكلم الآن عن شرطي بعد قليل، لكن بعد ما نعطي كلاما عن منهجه أو عدد أحاديثه ومنهجه في تبويب كتابه وما إلى ذلك. عدد أحاديث الكتاب، طبعا قبل ما نبتدئ بذكر العدد، هذا الكتاب لم يصلنا كاملا للأسف الشديد، بل هو مفقود من زمن متقدم. فشرف الدين الدمياطي صاحب المتجر الرابح وهو المتوفى سنة 705، يعني من أعيان القرن السابع الهجري، توفي في فاتحة القرن الثامن الهجري، هذا الإمام من زمنه في مقدمة المتجر الرابح يخبر أنه لم يقف إلا على ربع كتاب ابن خزيمة، وهو ربع العبادات، وهو نفس الربع الموجود لدينا نحن اليوم. وكذلك ذكر هذا الحافظ ابن حجر، وذكره، وإن كان الحافظ ابن حجر عنده غير ربع العبادات، كتابان آخران من كتاب صحيح ابن خزيمة كما يأتي ذكره، أو نذكره الآن حتى لا ننسى. عند الحافظ ابن حجر مع ربع العبادات الذي لدينا عنده كتاب السياسة وكتاب التوكل من صحيح ابن خزيمة. فكان عند الحافظ ابن حجر كتابان مفقودة بالنسبة لنا اليوم، أو لا نعرف عن مكان وجودها حتى اليوم. فعدد الأحاديث في هذا الجزء المتبقي الذي يمثل ربع الكتاب حسب ترقيم المطبوعة 3079 حديث، 3079 حديث. فلو افترضنا أن ربع العبادات وهو في العادة بالفعل إما ربع أو خمس أو ربع كل الكتاب، كم سيكون عدد الأحاديث لو كان كاملا؟ أكثر من 10,000 حديث في أقل تقدير، 12,000 أو دونها بقليل كذا، ولا لا؟ قل 10,000 بالمكرر، يعني يصبح العدد 10,000 من دون مكرر، 10,000 أو 9,000. هذا يدل على أنه أوسع بكثير من صحيح البخاري ومسلم، حتى لو أنقصت حتى النصف منها ما يزال العدد أكبر بكثير من صحيح البخاري ومسلم، مما يدل على أن هذا الكتاب كان كتابا واسعا في التصحيح. وهذا في الحقيقة مرده، يعني هذا المطلب مرده إلى أن البخاري مطلع على صحيح البخاري، إلى أن ابن خزيمة مطلع على صحيح البخاري ومسلم. فمن أراد أن يؤلف لابد أن يضيف فائدة جديدة، فكأنه يريد أن يضيف أحاديث أخرى لم يصحح البخاري ومسلم على ما صححه البخاري ومسلم. فكل من جاء بعد البخاري ممن ألف ومسلم وألف في الصحيح تجد عنده ملحر إيش؟ الاستدراك، إضافة أحاديث صحيحة لم يصححها البخاري ومسلم. سنجد هذا عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وعند الحاكم وعند الضياء وكل من ألف في الصحيح بعد البخاري ومسلم، إلا أصحاب المستخرجات الذين عملهم ألا يخرجوا عن أحاديث صاحب الكتاب المستخرج عليه. الباقي من الكتاب كما ذكرنا وهو نحو ربعه 7 كتب، كتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب الإمامة والجمعة والصيام والزكاة والمناسك. يمتاز ابن خزيمة بمزية خاصة في ترتيب كتابه، وهو أنه رتبه على 3 أقسام. العادة نحن نعرف أن العلماء يرتبون على قسمين، كتاب وتحت الكتاب أبواب، أما ابن خزيمة فرتب كتابه على 3 فروع، يعني أصل وفرع وتحت الفرع أيضا فروع. أول شيء الكتاب، يقول كتاب كذا، ثم يضع تحت الكتاب يسميه جماع الأبواب، ثم تحت جماع الأبواب يضع تفاصيل الأبواب. يعني مثاله مثلا قال في كتاب الطهارة، يقول جماع أبواب الأفعال التي اللواتي توجب الوضوء. تحت كتاب الطهارة قال جماع الأبواب أو جماع أبواب الأفعال اللواتي توجب الوضوء، ثم أورد تحت هذا الجماع أبواب نواقض الوضوء، كل باب أو لكل ناقض يعقد بابا. كذلك فعل في الأواني، يقول جماع الأواني أو جماع أبواب الأواني، ثم يذكر ما يتعلق بأبواب الأواني في هذا الجماع، فهو فيه دقة في الترتيب من هذه الناحية، يعينك أكثر على استيعاب موضوعات الكتاب. لا شك أن ابن خزيمة في كتابه الصحيح تميز تميزا واضحا جدا، استفاده منه بعد ذلك ابن حبان في فقه الحديث، في فقه الحديث، حيث إنه يفصل في الفقه المستنبط من الحديث تفصيلا لا خفاء فيه، يعني ليس مثل البخاري الذي يبوب ولا يبين العلاقة، لا، يدقق ويوضح وجه الاستنباط بصورة واضحة جدا وفي غاية البيان والوضوح في أغلب الأحيان، وتبويباته مفصلة ومبينة ودقيقة، ويمكن من خلالها وبسهولة أن نعرف فقه ابن خزيمة. وفي الحقيقة إن هذا الكتاب يحتاج إلى خدمة جيدة في جمع آراء ابن خزيمة الفقهية ودراستها دراسة جيدة، ومعرفة منهجه في الاستنباط ومذهبه في ذلك. ومع أن القطعة الموجودة كما قلنا لا تمثل كل الكتاب، لكنها قطعة مباركة حيث تناولت أبواب العبادات وكتب العبادات كاملة كما ذكرنا لكم. ويعني مما يدعونا زيادة إلى دراسة هذا الإمام أنه كان من كبار الفقهاء، فقيها فحلا من كبار الفقهاء، وكان عنده دقة في الاستنباط يكاد يفوق بها أكثر أهل عصره في ذلك الزمن الذي كان زاخرا بالفقهاء والعلماء في القرن الثالث أو آخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري. وهناك عبارات لبعض كبار العلماء في ابن خزيمة تدل على مكانته في الفقه، فيقول عنه قرينه وهو إمام الشافعية على الإطلاق في زمنه، وأحد من لقبوا بشيخ الإسلام وهو أبو العباس ابن سريج، وهو من كبار فقهاء الإسلام على مر التاريخ. هذا الإمام الكبير وهو فقيه الشافعية في زمنه يقول عن ابن خزيمة، يقول: يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش. يعني هذا في ثناء دقيق على دقة استنباط ابن خزيمة. المقصود بالنكت يعني الفوائد الخفية، وبالمنقاش يعني يتتبعه وتتبع واستنباط دقيق جدا حتى يستخرج لك الفائدة الحديثية. ويقول عنه تلميذه أحد أكبر تلامذته أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، وهو من كبار المحدثين والحفاظ والنقاد الكبار، يقول عنه: لم أرى مثله، وكان يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ السورة. ووضح هذا أيضا ابن حبان الذي أثنى على شيخه هذا في المجروحين بقوله في مقدمة المجروحين، يقول ابن حبان: ما رأيت، انتبهوا الآن الكلمة كيف قوية جدا من ابن حبان، يقول: ما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كأنها كلها نصب عينيه، إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط. يقول: حفظه للأحاديث ومعرفته لزيادات الألفاظ التي تؤثر في المعاني والفقه، لا أعرف أحدا مثل ابن خزيمة في ذلك، حتى كأن السنة كلها صفحة مفتوحة بين عينيه. هذا كلام ابن حبان الخبير بابن خزيمة، وابن حبان الذي هو إمام كبير فحل، فلا يعظم في عينه ويثني على شخص مثل هذا الثناء إلا إذا كان عظيما بالفعل يستحق مثل هذا الثناء. هذه العبارات كلها تؤكد على ضرورة العناية بفقه ابن خزيمة المبثوث في كتابه الصحيح. نقف الآن عند شرط ابن خزيمة. طبعا الشرط الصحة في كتابه، لكن ما هو شرطه في الصحة؟ وجدنا أن الحافظ بن حجر قد تعرض لشرط ابن خزيمة في صحيحه في كتاب النكت، فنريد أن ننقل كلام ابن خزيمة ثم ابن حجر ثم ندرسه ونرى هل هذا الكلام يسلم أم يحتاج إلى إعادة نظر وإلى مطالبة بالدليل، أو ربما وجدنا الدليل بخلاف بعض ما ذكر. لما ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله أن الصحيح الزائد على ما في الصحيحين يستفاد من تصحيحات الأئمة الذين جاءوا بعد صاحبي الصحيح، ضرب أمثلة من هؤلاء العلماء الذين يستفيدوا أحكاما جديدة منهم بالصحة على بعض الأحاديث سوى ما أخرجه الشيخين أو الشيخان، قال من بينهم، سمى من بينهم ابن خزيمة في صحيحه. فتعقبه الحافظ حجر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، تعقب ابن الصلاح في هذا الرأي حيث قال: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ذلك نظر. هذا كلام الحافظ. يقول: أما الأول، يعني النظر الأول، النقد الأول، فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه، وقد صرح ابن حبان بشرطه. وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي. فإن كان يروي، هذا شرط ابن حبان الآن يقول، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني، فلم يشترط، انتبهوا الآن، يقول فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. الآن كلامه عن ابن حبان، يقول إن ابن حبان لا يشترط في الصحيح إلا إيش؟ الاتصال والعدالة، ولا يشترط الضبط ولا عدم الشذوذ ولا عدم العلة. يقول هذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه، وإلا فهو ماش على ما أصل. يعني يقول إذا وجد الحديث وجدت في هذه الشروط فهذا على يخرجه في الكتاب، لكن لو لم يوجد في الحديث هذه الشروط فإنه على أصله يخرجه في كتابه. يقول لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. ثم يقول عن خزيمة، يقول وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة، وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله، إلى آخر كلامه. هنا يقرر الحافظ ابن حجر أن ابن خزيمة مثل ابن حبان، إنما يشترط العدالة والاتصال، ولا يشترط الضبط، ولا يشترط نفي العلة، ولا يشترط نفي الشذوذ. فهل هذا الكلام صحيحا بالنسبة لابن خزيمة؟ ابن حبان سيكون له لقاء منفصل، لكن ابن خزيمة هل بالفعل كان لا يشترط هذه الشروط؟ هل يمكن أن يوجد محدث لا يشترط هذه الشروط في الصحيح؟ نعم نعم، أحسنت، يعني هذا ممكن يقوله، وإن كان للمنازع أن يقول لك لابن خزيمة منهج في الصحيح غير منهج من سواه، لكن هذا قول يعني الحافظ الحجر تبناه على كل حال، ويرى أنه صحيح على شرط ابن خزيمة، فلا يمكن أن ترد عليه بمثل هذا القول وحده. لكن على كل حال الصحيح أن شرط ابن خزيمة مثل شرط غيره، كما أنبه دائما أن منهج الأئمة في القبول والرد في أصول المسائل متحد، ولا خلاف بينهم في ذلك، ولا يمكن أن يكون هناك بينهم خلاف في هذه المسائل. أصول القبول والرد واحدة بين المحدثين، بين المحدثين، لا تقول للمتكلمين والفقهاء الذين لا علم لهم بالحديث تدخلهم في الموضوع، هؤلاء لا علاقة لهم بعلم الحديث، يجب أن يقلدوا أهل الحديث في هذه المسائل. لكن أئمة الحديث لا خلاف بينهم في الشروط الكبرى في القبول والرد، قد يختلفون في جزئيات في تفاريع المسائل، أما في الأصول فإنهم لا يختلفون في القبول والرد. ليس هذا الكلام يعني نقوله ارتباطا، ولكن لأنه واقع عمل المحدثين يدل على ذلك، وسأذكر على كل حال من كلام الخزيمة ما يقطع بهذا الكلام. لكن مثلا من بين الأمور التي يجب أن نقف عندها في كلام الحافظ ابن حجر حول شرط ابن خزيمة، أننا نقول يا أخوان شرط الضبط أمر بدهي لا يحتاج إلى تنصيص. هل يتصور أن هناك واحد منكم أنتم الآن يتسمع خبر من شخص ولو كان من أعبد الناس، لكن تعرف أنه لا يحفظ شيئا ولا يكاد يقيم رواية، هل يمكن أن تقبل منه خبر ينقله؟ هذا أمر عقلي منطقي لا يحتاج إلى أن نبحث هل يعني يشترطه ابن خزيمة أو لا، أمر واضح وبين، لا يمكن أن نقبل رواية حتى الذي نعرفه بكثرة التخليط لمجرد أنه عادل في دينه، هذا أمر واضح وأمر بدهي لا يحتاج إلى استدلال. هذا واحد. اثنين، أن ابن خزيمة اشترط الضبط بقوله بنقل العدل عن العدل، كما قلنا في مسلم، وقلنا بأن العدل عند المحدثين يطلق على من جمع بين العدالة الدينية والعدالة في الرواية وهي الضبط، وهناك عبارات متعددة تدل على ذلك، سيأتي من كلام ابن حبان ما يقطع بأن العدل عندهم هو من جمع بين الأمرين، وأيضا هناك عبارة لابن أبي حاتم ولغيره، حقيقة العبارات كثيرة تدل على أن العدل عندهم إذا أطلق يقصد به العدل في الدين وفي الرواية، يعني العدل الضابط يعني الثقة، هذا اثنين في الرد على دعوة أنه لا يشترط الضبط. ثلاثة، قوله من غير جرح في ناقل الأخبار، غير الضابط مجروح ولا غير مجروح؟ الذي ليس بضابط أليس مجروحا؟ مجروح. فقوله من غير جرح هذا يدل على أنه يشترط الضبط، هذا دليل ثالث. الدليل الرابع، رده الصريح لأحاديث رواة يصرح بنفسه أنه إنما رد أحاديثهم لعدم ضبطهم. مثال ذلك، أمثلة كثيرة في صحيح خزيمة على ذلك، لكن أمثلة، يقول في بعد أن أورد حديثا من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يقول ليس هو ممن يحتج أهل التثبت بحديثه. ليش؟ يقول لسوء حفظه للأسانيد، لسوء حفظه للأسانيد، وهو رجل، يؤكد الآن القضية، يقول وهو رجل صناعته العبادة والتقشف والموعظة والزهد، وليس من أهل الحديث الذي يحفظ الأسانيد، فهو عدل عابد زاهد، إلا أنه ليس بحافظ. عبارة صريحة لا تحتاج إلى كثرة استدلال. وقال عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الصغير، يقول وفي القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله، يعني يقول قلبي لا يطمئن إلى روايته لسوء حفظه. ويقول عن ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار فقهاء المسلمين، كان يقرن بأبي حنيفة في الفقه، يقول عنه، يقول ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما. يؤكد أيضا أنه إنما يرد حديثه لأنه ليس بالحافظ، وإن كان ليس فقط من العباد بل من فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين. هذا بالنسبة لشرط الضبط. أيضا هناك عبارة لأحد العلماء لا أنساها تبين تشدد ابن خزيمة في قضية الضبط وفي غيره. يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن خزيمة في سير أعلام النبلاء، يقول وقد كان هذا الإمام الجهبذ بصيرا بالرجال، هذا كلام الذهبي، بصيرا بالرجال، فقال فيما يرويه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم، يعني يقول ابن خزيمة لست أحتج بشهر بن حوشب، لا بعثمان ولا بعبد الله بن عمر ولا ببقية ولا بمقاتل بن حيان ولا بأشعث بن سواق ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه. يؤكد لا يحتج به لسوء حفظه. يقول ولا بعاصم بن عبيد الله ولا بابن عقيل ولا بيزيد بن أبي زياد ولا بمجالد ولا بحجاج بن أرطاه إذا قال عن، لأن حجاج مدلس، ولا بأبي حذيفة النهدي ولا بجعفر بن برقان أو برقان ولا بأبي معشر نجيح ولا بعمر بن أبي سلمة ولا بقابوس بن أبي ظبيان. يقول الذهبي ثم سمى خلقا دون هؤلاء في العدالة، ثم يقول الذهبي فإن المذكورين احتج بهم غير واحد، يعني يريد يبين تشدد ابن خزيمة في الرواة، وأنه لا يحتج بجماعة احتج بهم أناس آخرون سواه، مما يدل على أن دعوى أنه لا يشترط الضبط ما أبعدها عن الصواب. نأتي لقضية اشتراط العلة أيضا، هل يمكن وتصور أن محدثا ناقدا كابن خزيمة لا يرى العلة قادحة أبدا؟ هذه أمور بدهية يا إخوان. إذا كنت أنت لا تتصور أن الحديث قد يكون يعني معلم بعلة قادحة ومع ذلك تحتج به وتصححه، فكيف بإمام ناقد من أئمة النقد والرواية؟ ويدل على ذلك أيضا تصرفات صريحة لابن خزيمة. كم بقي من الوقت؟ باقي وقت ربع ساعة، مع الغيم لا ندرك متى الوقت. طيب، فمثلا من العلل كما ذكرنا مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، وهو الشذوذ عند الحافظ ابن حجر، فنريد أن نبين أنه رد حديث بمخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه في صحيحه. ذكر ابن خزيمة حديث محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مواقيت الصلاة أنه قال صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، ثم قال فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر حمرة الشفق لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر ثور الشفق. ثور الشفق هو ثورانه وانتشاره. ما كان ما قال محمد بن يزيد حمرة الشفق، ثم بيّن أن هذه اللفظة غير ثابتة مع أن محمد بن يزيد هذا مقبول الرواية. وقال في حديث آخر: ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد. وعبيد الله بن عبد المجيد صدوق، لاحظتم؟ وقال في موطن ثالث: والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر محال، يعني نحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر محال، لا سيما في حديث شعبة، ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد بن جعفر عليه، مع أن عبيد الله بن موسى العبسي ثقة، ومع ذلك يرجح رواية غندر محمد بن جعفر عليه. هذا ترجيح بناء على إيش؟ على الأضبط والأتقن، يرى أن محمد بن جعفر غندر أتقن لحديث شعبة من حديث عبيد الله بن موسى العبسي، وهذا هو الشاذ عند الحافظ ابن حجر، وهو يصرح الآن بأنه يرجح بناء على ذلك. وقال في العلاء بن صالح الكوفي وهو ثقة، يقول سفيان الثوري: أحفظ من 200 مثل العلاء بن صالح، مع أن العلاء بن صالح ثقة، لكن يقول لو أنه 200 مثل العلاء بن صالح خالف الثوري لقدمت الثوري على هؤلاء 200. هذه أيضا عبارة صريحة بأنه يرد إذا خالف الراوي من هو أولى منه. الأمثلة كثيرة حقيقة، يعني سأترك بعد بعضها. طيب، هذا بالنسبة لموقفه من الشاذ كما يعرفه الحافظ بن حجر. طيب، الشاذ كما عرفه ابن الصلاح وهو تفرد من لا يحتمل التفرد، هل كان يعتني بهذا الأمر أيضا ابن الصلاح حتى نعرف شروط الصحيح عنده هل هي كاملة بالفعل؟ نقول نعم، هناك أمثلة على ذلك في صحيح ابن خزيمة مثلا. قال في صحيحه: حدثنا أبو موسى قال حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد بن الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إلى آخر الحديث. قال ابن خزيمة بعده: هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم. أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة، يقول: فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب. ثم يقول: والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد عن أبي سعيد لا عن عبد الرحمن بن أبي بكر، إسناد آخر غير الإسناد السابق، لا يمكن أن يعل به. يعني ما هو خلاف الآن في راوي واحد، لو أنه مثلا جاء برواية لسفيان الثوري، لو أنه تلامذة سفيان خالفوا أبا عاصم لكان هذا من نوع الشاذ الذي ذكره الحافظ ابن حجر، مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، لكن هذا إسناد وذاك إسناد آخر. ممكن واحد يقول: إيش يمنع أن يكون أبا عاصم حافظ هذا الحديث؟ مع ذلك يتوقف ابن خزيمة عن قبول هذا الإسناد لتفرد أبي عاصم به. طبعا نص على تفرد أبي عاصم أيضا بهذا الحديث الدارقطني، حيث أورد هذا الحديث في أطراف الغرائب والأفراد وقال: رواه أبو عاصم النبيل عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد، ولم يتابع أبو عاصم عن الثوري. وأورده أيضا البزار في مسنده فقال: لا نعلم رواه عن الثوري إلا أبو عاصم، ونظن عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن محمد بن عقيل. أيضا يشير إلى أن لعل الصواب في هذه الرواية هو الرواية الأخرى كما ذهب إليه ابن خزيمة. أيضا يا إخوان، يصرح بمجمل شرطه ابن خزيمة في موطن من كتابه حيث أورد العنوان السابق لكن بشيء من الطول، حيث قال: مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه من غير قطع في أثناء السند، ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها إلا ما نذكره أن في القلب من بعض الأخبار شيئا. يقول: كل ما في الكتاب هذا صحيح إلا ما نقول بأننا نشك فيه ونبين أننا نستثنيه من الصحيح. يبين الآن بعض أنواع العلل التي يرد بها الحديث والتي يشك في صحة الحديث من أجلها، فيقول، هذا كلام ابن خزيمة، يقول: إما لشك في سماع راو ممن فوقه خبرا، الشك في الاتصال والسماع، أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، وهذا مهم لأنه ينص هنا أنه لا يقبل رواية المجهول، ويقول: أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح. من هو الراوي الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح؟ والمجهول. إذن ابن خزيمة لا يحتج بالمجهول، حتى لا يأتي واحد ويقول شرط بن خزيمة مثل شرط بن حبان في الرواة المجهولين، وأنه يوثق المجهولين، على أن ابن حبان سيأتي الكلام عنه وبيان موقفه من هذه المسألة أيضا، لكن أيضا هذا صريح من كلام خزيمة أنه لا يحتج بالمجهول. ثم يقول فنبين أن في القلب من ذلك الخبر، يعني إذا كان من رواية المجهول نبين أننا نشك في صحة هذا الخبر، وقد فعل ذلك بالفعل، فإنه أورد عددا من الرواة في صحيحه وقال فلان لا نعرفه بعدالة ولا جرح، فنتوقف في القلب من حديثه شيء أو عبارة نحوها، لكن مقصود أنه أعلى أكثر من حديث في صحيحه بجهالة الحال براويه، وأنه لا يعرف راويه بعدالة ولا جرح. ثم يقول فإنا لا نستحل، انتبهوا العبارة المهمة هذه والتي حقيقة تدل على عظم ورع هذا الإمام، يقول فإنا لا نستحل التمويه، أي إيش؟ التدليس أو الخداع أو ما شابه ذلك، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته فيغتر به من يسمع. يبين أنه لن يسكت عن حديث فيه علة، وأنه إذا فيه علة لابد أن يبينها، وهذا أيضا كلام صريح من ابن خزيمة أنه من شرطه أن لا يكون الحديث معلن. فهذا كله في الحقيقة صريح برد ما نسبه الحافظ ابن حجر إلى ابن خزيمة. يبقى قضية واحدة من ذاك النقد، وهو أن ابن خزيمة وابن حبان لا يفرقان بين الصحيح والحسن، وهذا في الحقيقة لم يختص به ابن حبان وابن خزيمة، بل كل من قبل الترمذي لا يفرقون بين الصحيح والحسن، لأن اصطلاح الحسن بالمعنى الاصطلاحي أو لفظ حسن بالمعنى الاصطلاحي أول من استخدمه بهذا المعنى هو الترمذي، ولذلك سنجد أن كثير من علماء قبل الترمذي أطلقوا على حديث صحاح أنها حسان، وأطلقوا على صحاح على حسان أنها صحاح، وكذلك بعد الترمذي مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقد نص الحاكم على أن الحاكم أيضا لا يفرق بين، نص الحافظ ابن حجر على أن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن، فالتفريق يكاد يختص في الحقيقة بابن خزيمة، هذا مصطلح خاص بابن خزيمة لم يستخدمه أحد قبله بهذا المعنى، ولم يشع حتى بعد ابن خزيمة، فإن كان ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فمن الذي يفرق بين الصحيح والحسن من العلماء؟ ونجد أنه حتى استخدامات الدارقطني لا تدل على استخدم كلمة الحسن في السنن وفي غيره، لا تدل على المعنى الذي ذكره أو الذي استخدمه به الترمذي، بل حتى الخطيب البغدادي لما عرف الحسن بين أنه يطلق عند العلماء بمعنى الغريب، والخطيب متأخر ولا أشار للمعنى الذي ذكره الترمذي، مما يدل على أن هذا المصطلح لم يشع لا قبل الترمذي ولا بعد الترمذي، وأنه يكاد يكون مصطلح خاص بكتاب الترمذي نفسه، وهذا هو الصحيح بالنسبة لهذه المسألة. وعلى كل هذا ليس نقدا، نحن يهمنا شرط ابن خزيمة من جهة القبول، هل تحققت فيه الشروط المتفق عليها؟ نقول نعم، تحققت فيه الشروط المتفق عليها بهذه الأدلة الكافية. وفي الحقيقة يعني أنا يستوقفني كثيرا مثل هذا التقرير النظري من الحافظ ابن حجر، تقرير نظري بعيد كل البعد عن واقعي كتاب ابن خزيمة، وهذا أؤكد عليه كثيرا حتى لا يقودنا تعظيم العالم إلى الغلو في قبول أخباره، مثل ما يقال لي دائما إن الحافظ استقرأ كل المصطلحات، يا أخي كيف تقول استقرأه ما قال هذا الكلام، كيف تدعي عليه أنه استقرأ كل المصطلحات، هذا هو ما استقرأ صحيح ابن خزيمة فنسب إليه شروطا في غاية الوضوح أنها باطلة وأنها لا تصح إلى ابن خزيمة، ففي غيرها من المسائل التي هي أعمق خطأه فيها أورد وأوضح قد يكون، فلا تستغرب مثل هذا الأمر، وهذا ليس فيه انتقاص للحافظ ابن حجر، للحافظ ابن حجر مواطن أخرى كثيرة أبدع فيها وأصاب فيها، لكن يبقى أنه بشر، وأنه إذا لم يستقرئ ولم ينظر في تطبيق العالم أنه قد يخطئ، وهذا أمر قد وقع له في أكثر من موطن. المقصود أن هذا الخطأ في مثل صحيح خزيمة وكما سيأتي أيضا في ابن حبان حيث نسب إليه ما ليس من شرطه، هذا كله يدل على أن العالم الكبير قد يخطئ الخطأ الكبير، وكما قال الحافظ نفسه في فتح الباري يقول أخطاء الكبار كبار، كلمة جميلة ذكرها الحافظ الحجر، ونحن كما قالها الحافظ الحجر على أحد العلماء الكبار الذين أخطأوا خطأ كبيرا، نحن نقولها اليوم على الحافظ الحجر، نقول أخطاء الكبار قد تكون في بعض الأحيان كبار. وهذا ما يتعلق بشرط ابن خزيمة، لكن نريد أن نقف مع إخراجه للأحاديث المعلة في كتابه ومنهجه في إخراجها، وعدد هذه الأحاديث المعلة تقريبا في كتابه. كم الوقت؟ 8 دقائق، والله الموضوع طويل ثمان دقائق إلى المغرب. طيب لا أجل نستمر. يقول يعني يقول المتكلم إن ابن خزيمة يخرج بعض الأحاديث المعلة في كتابه ويبين عللها، لكن وبلغ عدد هذه الأحاديث التي أعلت في صحيح ابن خزيمة، تعرفون صحيح ابن خزيمة علق عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وأيضا محققه الأعظم، فضعفوا بعض الأحاديث، قام بإحصائها أحد الباحثين سيأتي ذكره في آخر كلامنا عن ابن خزيمة ومن خدم كتابه، فبلغت 238 حديث، عدد الأحاديث التي انتقدها الألباني والمحقق في صحيح ابن خزيمة 238 حديث. عدد الأحاديث الواهية منها الشديدة الضعف حسب هذه الإحصائية التي قام بها هذان العالمان هي 15 حديث، يعني 15 من 238، البقية ضعيفة لكن خفيفة الضعف، أما 15 فهي شديدة الضعف حسب رأي الألباني والأعظم. سيأتي الكلام عن هذه الإحصائية بشيء من التوسع، لكن نريد أن نقول كيف كانت وما هي طريقة ذكر ابن خزيمة للأحاديث المعلة في كتابه، كيف ينبه على العلة، كيف ينبه على العلة في كتابه. فيقول إن له عدة طرق في التنبيه على العلة، منها الطريقة الأولى أن يتعقب الحديث أو يقدمه أو يذكر أثناء السند عبارة صريحة دالة على توقفه عن تصحيح الحديث أو على تضعيفه ورده، إما يقدم الحديث بعبارة أو يتعقب الحديث بعبارة أو في أثناء السند يقول عبارة صريحة بتضعيف ذلك السند أو بالتوقف، أقل شيء يقول أنا أتوقف عن تصحيح هذا الحديث. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، ويستخدم كثيرا ابن خزيمة عبارات يكررها دائما في بيان العلة، مثل قوله في القلب من هذا الخبر شيء، أو قوله فيه نظر، أو قوله إن صح الخبر، أو قوله إن ثبت الخبر، أو قوله أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد، أو قوله إن جاز الاحتجاج بهذا الخبر أو بخبر فلان. هذه عبارات دائما يكررها ابن خزيمة لبيان ضعف الحديث، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ألا يبوب للحديث، ألا يبوب للحديث، يعني يكون الحديث يدل على معنى فقهي معين ومع ذلك لا يبوب لهذا المعنى ابن خزيمة. وهذه الطريقة حقيقة لم أقف على أحد نص عليها، مع أن ابن خزيمة صرح بها في صحيحه، حيث قال في أحد المواطن يقول لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلفوا في هذا الإسناد وبينته في الكبير. يقول لم أجعل لهذا الخبر باب، ما بوبت لفقهه، ليش؟ يقول الاختلاف في إسناده، ثم قال بأنني قد بينت هذا الاختلاف في كتابي الكبير، وهذا أحد الأدلة الأخرى على أن الكتاب الكبير ليس شرطا لم يشترط فيه الصح. ويقول في موطن آخر من صحيحه، يعني في بيان أيضا هذا المنهج في بيان العلة، وهذا شوف يعني طريقة خفية، طريقة خفية، ربما الإنسان انتقد ابن خزيمة وهو لم ينتبه إلى أن ابن خزيمة لم يبوب لهذا الحديث وأشار بذلك إلى ضعف الحديث، وهو يظن أن ابن خزيمة يصحح الحديث. يقول في موطن آخر أيضا في بيان هذه الطريقة، يقول هذا خبر ليس له من القلب موقع، وهو خبر منكر، لولا ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف لم يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا، فإن هذا الخبر ليس من الأخبار التي يجوز الاحتجاج بها، إلا أن في خبر صفية غنية في هذا، فأما خبر صفية فإن خبر صفية ثابت صحيح، وفيه ما دل على أن محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليلا جائز، وهو السمر نفسه. يعني أورد حديث صفية في الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تأتي إليه في الليل وتحادثه وقتا طويلا، فدل ذلك على جواز السمر بعد العشاء وفي الليل. وأورد حديثا آخر صريحا في جواز السمر بعد العشاء لكنه ليس بصحيح، مع ذلك بوب لهذا الحديث الضعيف باب جواز السمر بعد في الليل أو بعد العشاء، فبين أن هذا الحديث منكر وضعيف، لكنه قال يقول لولا أن خبر يدل على فقه هذا الحديث لما بوبت له لأنه ضعيف، وهذه أيضا صريحة على شرطه السابق، وأنه إذا كان الحديث ضعيف لا يبوب له أبدا. الطريقة الثالثة أن يعلق الحديث ثم يسنده، بشرط ألا يكون قد رواه مسندا على الجادة قبل ذلك أو بعده. في طريق أيضا لابن خزيمة في بيان أن هذا الحديث لا يصح أنه يورده معلقا أولا، فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا كذا، حدثناه فلان عن فلان عن فلان، يذكر إسناد عقب المتن. طبعا الأصل إيش؟ أنه يذكر إسناد ثم المتن، لكن إذا كان في الحديث علة يذكر المتن أولا طرف الإسناد ثم المتن ثم يذكر إسناده إلى من علق الحديث عنه. وهذه أيضا طريقة من طرق ابن خزيمة، لكن بشرط، هذه لا نعتبرها إشارة للضعف إلا بشرط ألا يكون قد أسند الحديث نفس هذا الحديث قبل الحديث أو بعد الحديث. يدل على ذلك عبارة واضحة في هذا المنهج لابن خزيمة، مثل قوله في كتاب التوحيد وهو يشترط فيه الصحة كما سيأتي، يقول روى هشام بن حسان، الآن هذا كلام ابن خزيمة، يقول روى هشام بن حسان عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام. ثم يقول ابن خزيمة وإنما قلت في هذا الخبر روى هشام عن الحسن لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر. يقول إني إنما علقت هذا الخبر بهذه الطريقة لأن هناك خلاف في سماع الحسن من جابر، لهذا الخلاف توقف ابن خزيمة عن تصحيح هذا الحديث، فهو متوقف عن تصحيحه، واضح الآن أنه ينقل الخلاف وأنه متوقف عن تصحيحه، ولذلك علق هذا الخبر بهذه الطريقة، وتوقفه يدل على عدم جزمه بالصح كما ذكرنا. قال في موطن آخر من صحيحه يقول وجاء عن خالد بن حيان، وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة رواه عن ابن عجلان في حديث ذكره، رواه عن ابن عجلان عن سعيد بن مسيب عن أبي سعيد، حدثناه جعفر بن محمد الثعلبي عنه، علق الحديث ثم أسنده، اللي هو المنهج الذي ذكرناه. تفضل. ثم قال بعد هذا التصرف يقول ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة، على هذه الصفة، هكذا وردت الكلمة في إتحاف المهرة، ووردت محرفة في صحيح ابن خزيمة على هذه الصيغة، أما في إتحاف المهرة فنقل الحافظ على هذه الصفة وهي أصرح في الدلالة على المقصود. يقول ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة، فإن هذا إسناد مقلوب، فإن هذا إسناد مقلوب. هنا أيضا يؤكد ابن خزيمة أنه سار على هذا المنهج، وأنه لا يحل لأحد أن ينقل عن هذا الحديث إلا بهذه الطريقة التي يعتبرها دالة على عدم قبول الحديث. ولعل هذا الموطن أو غيره، لعل هذا الموطن الذي ذكرناه أخيرا أو غيره هو الذي عناه الحافظ بن حجر عندما قال في الفتح عندما علق البخاري أثرا ثم أسنده، البخاري فعل هذا الفعل في مرة، وهذا قد نلحقه، نسينا أن نذكره من طرق بيان البخاري لعلله، فقد يكون من بين طرق إعلال البخاري أن يفعل نفس فعل ابن خزيمة كما سيأتي الآن من كلام الحافظ بن حجر، فإنه يقول عندما علق البخاري أثرا ثم أسنده يقول الحافظ وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أن ما يريده بهذه الكيفية ليس على شرطه، هذا كلام الحافظ، وإن صارت صورته صورة الموصول، وقد صرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح، هذا كلام الحافظ ابن حجر، وأن ما يريده بهذه الكيفية ليس على شرط صحيحه، وحرج، يقول وحرج، تفضل، وحرج على من يغير هذه الصيغة، كذا وارد في الفتح الباري، أو من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئا على هذه الكيفية. فهو يرى الحافظ أن هذا هو رأيه. انتبهوا إني قلت لعل الحافظ قصد هذا الموطن، ليش؟ الموطن السابق، ليش أقول لعله قصد هذا الموطن؟ لم أجزم بذلك ولا يحق لأحد أن يجزم بذلك، ليش؟ لأن الحافظ وقف على جزئين من كتاب ابن خزيمة مفقودين بالنسبة لنا، التوكل والسياسة، فلعل الكلام الذي يقصد الحافظ هنا الذي يقول بأنه صريح بمنهج ابن خزيمة كان في أحد هذين الكتابين، لا يحق لي أن أجزم بأنه هو ذلك الموطن أو ليس هو. أو ليس هو، مع أن الموطن السابق أيضا ظاهره بالفعل أنه يشترط فيه هذا الشرط، وأن هذا منهجا لابن خزيمة. أيضا نص على هذا المنهج ابن الحافظ الحجر في إتحاف المهر عندما قال في موطن: وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن علقه. وهذا أيضا ذكره السخاوي، بل ذكر السخاوي في فتح المغيث أن الإسماعيلي نص على هذا المنهج، أن الإسماعيلي في مقدمة المستخرج في مدخل المستخرج نص أنه إذا أراد أن يعل فإنه يعلق الخبر ثم يسنده، وهذا يدل على أن هذا منهج شائع بين المحدثين، يعني البخاري فعله والإسماعيلي نص عليه. فما الداعي لإنكار أنه هذا منهج لابن خزيمة في صحيحه، وقد جاءت عبارات وتصرفات تدل على أن هذا منهجا له. وقد وجدت أن ابن خزيمة في كثير من الأحيان في الأحاديث التي ضعفها بالفعل يفعل هذا الفعل، يعني ضعفها صراحة ويكون قد قدم المتن على الإسناد فيها. ويعني ربما أذكر هنا بعض الأرقام الأحاديث هذه، مثلا 1692، 1967، 1972، 2691، 2703، 2833، 2834، 2840، 2841، هذه كلها مواطن وغيرها يورد الحديث بالطريقة السابقة، ليس هذا فقط، ويضعفه صراحة. فجمع بين طريقتين من طرق الإعلان: التصريح وطريقة التقديم والتأخير. وأذكر إلى الشرط الذي ذكرته، بشرط نعتبر هذه علامة على التضعيف أو إشارة إلى التضعيف، بشرط أن لا يكون قد أسند الحديث قبله على الجادة بالطريقة المعهودة ولا بعده على الطريقة الجادة المعهودة في مثل ذلك. طيب، آخر شيء من طرق الإعلال ونقف: ومنها أن يستثني عددا من الأحاديث من شرط كتابه. من طرق إعلاله الحديث أن يستثني عدد من الأحاديث، ومثال ذلك أنه قال عند كلامه عن أحاديث إفطار الصائم بالحجامة، يقول: فكل ما لم أقل إلى آخر هذا الباب إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب. يقول: كل الأحاديث التي سأذكرها في من أول هذا الباب إلى آخره فليست صحيحة على شرطنا إلا إذا قلت إنه صحيح. فربما فعل أيضا مثل هذا الأمر، وهو ينص على ضعف مجموعة من الأحاديث قبل يعني في أثناء كتابه، ويبين حدود هذا الشرط في كتابه. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. هذا، وإلى أن نلقاكم، لكم منا أجمل تحية من إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، جدة، حي الثغر، شارع محمد فدا، خلف مستشفى المستقبل، هاتف وفاكس 6814714، ورقم 6879919. هذا وإلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.